حد الموظف وتعال احضر المحاضره، وبعدين لما تبدا احضر معايا دروس يعني تعرف انا بشتغل ازاي ودي اضافه عليك. بس انما احتاج ان انا اشوفك واقول لك ان تكبر غير ده والشغل هذا. التلميذ اللي يحضر محاضرات ويشوف على الرساله ده. يا ولد يا صاحب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا نعوز ما يظهر عن هذه المية لم يحجر حاجة تمام. لا مية وبعد نص بعدين ساعة شاي من غير سكر خالص في الخليط. أيوة نسات جدا جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. كنت في المحاضرة التي مضت في مسألة بالغة الدقة ومحتاجة إلى فضل الذكاء حتى نستوعبها، وأقول الآن إن القواعد البلاغية محدودة جدا وميسورة جدا، ويمكن للذكي والبليد أن يحصل قواعد البلاغة، ويمكن للذكي والبليد أن يحصل قواعد البلاغة، ولكن الصعب في هذا العلم هو دراسة مواقعه في البيان وفي الكلام، الصعوبة والدقة والخفاء، والذي تحتاج إلى فضل الذكاء هو دراسة مواقعه في الكلام. فمثلا نقول أن الذي يلي الهمزة إن المقصود بالهمزة هو مالها، وهذه الكلمة لا تستطيع تهمز كل ذلك فقط، المقصود بالهمزة هو مالها. أما أن تدرك أن هذه القاعدة البسيطة تؤدي إلى صحة أبنيت الدار التي كنت على أن تبنيها، لأني أبنيت شيء في البناء وكنت على أن تبنيها ليس قادر لأنه بناء، وأنها تفيد أنه لا يصح أن تقول أبنيت هذه الدار، لأني أبنيت شيء في الجعل وهذه الدار إشارة إليه واقع، فالإضاءة يضرب آخرها أولا، يتناقض أولها مع آخرها ويتناقض آخرها مع أولها. وقلت إنه يصح أن تقول أقلت شعرا، وللمسألة ليس ذا وهي أكبر من التي مرت، يصح أن تقول أقلت شعرا أبنيت دارا أكتبت كتابا، أن تدخل الهمزة على فعل مفعولها نكرة، أن تدخل الهمزة هفوة على فعل مفعولها نكرة عامة، أكتبت كتابا، ألقيت إنسانا، أشربت ماء، أأكلت طعاما، أحضرت درسا إلى آخره. ولا يصح أن تدخل الهمزة على الفاعل إذا كان الفعل مفعوله عاما، ولا يصح أن تدخل الهمزة على الفاعل إذا كان لا يصح أن تقول أأنت قلت شعرا، أأنت بنيت دارا، أأنت رأيت إنسانا، لماذا؟ لأن هذه العبارة يعني السؤال عن أتباع المنبوح. لأن هذه تعنيها والعقل يقول إن السؤال عن الفاعل يوجب من يكمل العبارة الوقت تعليل التعب إن السؤال عن الفاعل هنا العقل مش عاوز علم ده العقل منطق الإنسان الفطرة تسأل عن فاعل، فاعل ايه؟ لابد ان يكون فعلا معروف حتى يمكن ان احدد لك عين فاعل. تقول من كسر هذا الكوب؟ من فتح هذا الباب؟ أنت فتحت هذا الباب؟ أنت اعجبت هذه المائدة؟ تسأل عن فاعل فعل معين حتى يمكن ان نحدد لك عين الفاعل. ولهذا لا يجوز ان تقول اانت قلت شعرا، اانت رايت انسانا، اانت بنيت دارا الى اخره. اذكر بالقاعده الذهبيه التي تقول قواعد البلاغه محصوره يحيط بها الذكي والغبي، ولكن تبقيه دلالات أكبر، ولكن تبقيه دلالات العلوم البلاغية في الكلام شيء بعيد جدا، شيء بعيد جدا. ولا استطيع ان اقول الا هذا. المساله ليست الى الذي قلته، ويفهم من يفهم، والله سبحانه وتعالى انما انا قاسم، والله عز وجل يعطي كما كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. لان انا سانتقل الى مساله اخرى داخله في الاستفهام، والانتقالة ليست انتقالة بعيدة إنما انتقالة قريبة جدا، لأن الاستفهام عرفنا في دراستنا في الثانوي وفي الكلية أن الاستفهام قد يراد به معناه الحقيقي الذي وصل بالفهم. اكتب ما تسمع، مش هتكرر كلمة اكتب ما تسمع، أن ها ها أن ها ها يراد به الذي هو طلب الفهم، طلب الفهم، أأنت أفعلت أديت أي إلى آخره. وهذا هو الأصل، المعنى الأصل للفهم. وقد يراد به التقرير، وإيش شكرا لله بعد، وقد يراد به التقرير يعني حمل المخاطب على الإقرار بفعل أنا أعلم أنه كان وأنه كان منه، بفعل أنا أعلم أنه كان. أأنت قلت لزيد كذا وأنا أعلم أنك قلت لزيد كذا؟ أأنت الذي أهان صاحبه؟ أأنت الذي كذب على الناس وأنا أعلم؟ وإنما أريد حملك على أن تقر بالذي أعلمه. أريد حملك على أن تقر بالذي أعلمك، كما قال النمرود لإبراهيم عليه السلام: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ كان يعلم أن إبراهيم هو الذي فعل، بدليل قوله تعالى: إنا سمعنا فتى يقال له إبراهيم. يبقى المراد به التقرير، حمل المخاطب على الخطيب القزويني. قال إن هي استفهام حقيقي، ولذلك أنا ذكرت في المحاضرة التي مضت في الاستفهام الحقيقي، لأن في المسألة هي الوعي، المسألة هي يا ولد، المسألة هي الوعي بأحوال بناء الجملة. لب بقى، أما هذه المعاني فإنها تدرك بالوعي واليقظة. أيقتلني والمشرفي مضاجعي؟ معلوم أنه ليس المراد استفهام الحقيقي، وإنما المراد أن ذلك لم يكون. أأترك إن قلت دراهم خالد زيارته؟ إني إذا للئيم. مفهوم أن المعنى لن يكون. أغير الله تأمرني أعبد أيها الجاهلون؟ المفهوم أن ذلك لن يكون. أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ إلى آخر، إلى آخر. فأنا أمامي أمران: الأمر الأول أحوال بناء الجملة مع همزة الاستفهام، وهذا هو جوهر الفكرة. وأمام المعاني الجانبية التي تدرك بالوعي واليقظة وليس لها قاعدة، أنا أمام حقيقتي، أنا أمام حقيقتين. الحقيقة الأولى هي أحوال بناء الجملة، وهذه قواعد وأصول، هذه قواعد وأصول. وأمام دلالة الهمزة، وهذه يقظة عقل وصحة طبع، وهذه يقظة عقل. ولابد أن يكون طالب العلم الذي يعده للمستقبل يقظ العقل صحيح الطبع، ولابد أن يعمل بمساعدتنا فقط، نحن نساعد وهو الذي يعمل، أن يكون صحيح الطبع يقظ العقل، وإلا فإذا كان غافلا فاسد الطبع فقد ضاع كل شيء حتى تراب الأرض، فقد ضاع كل شيء حتى تراب الأرض. لأن القضية مش قضية إنك إنسان تريد أن تأكل الخبز، الدواب تأكل الخبز، وما من دابة في الأرض ولا طائر وما من دابة في الأرض إلا الله رزقها، إنما تعد لشيء آخر. إن كنت لا تدري فيجب أن تدري، إن كنت لا تدري فيجب أن تدري أنك تعد لرسالة أخرى، ليس الخبز هو الغاية. فأنا قلت هذا لماذا؟ لأن أنا أمام حقائق علمية لا سبيل إلى وضعها في قاعدة. ثم تسمع هذا تبا ليوم رأيتك فيه، الميتين دولة الموتى دولة. ها ها، أنا قلت إيه؟ انا امام ايه يا ولد يا شيخ الدجالين انت يا امام الدجالين. انا قلت ايه ان انا ايه امام ايه حقائق علمية لا فوق القانون العلمي وانما ترجع للوعي فقط. فلا بد من هذا فكأن كل دلالات معاني الاستفهام بترجع الى يقظة القلب وصحة الطبع وكيف احصلهما بالقراءة والتفكير. اذا لم تكن من عشاق القراءة فدع المكان الذي انت فيه. انت وجودك خطأ، جلوسك على المقعد خطأ، اغتصاب المقعد، لان المقعد ده لعشاق المعرفة. وكيف تكون من عشاقها بطول القراءة وإدمان المراجعة، بطول القراءة وإدمان المراجعة. طيب، لأن سنجد الكثير جدا جدا من أصول البلاغة مرتكزة على الطبع وعلى الطبع لا غير. وأنا قلت في أول الكلام عن التقديم نص عظيم جدا لعبد القاهر يجب أن يحفظ: ترى كلاما يروقك مسمعه ويلطف لديك موقعه، ثم تنظر ويبتر لك عن بديع إلى آخره، ثم تنظر فتجد سبب أن راقك ولطف عندك أن لفظا قدم على لفظ. وقلت إن هذا النص نص دليل، لأنه بيقدم الطبع على القاعدة العلمية. الطبع يشير ويقول هنا لفظ يروقك مسمعه ويلطف لديك موقعه ويفتر لك عن بديعة، يأتي العقل بعد ذلك يدخل ليبين السر في أنه لطف موقعه إلى آخر. قلت هذا، فلابد أن يكون عندك الأمرين الطبع والمعرفة. معرفة وحدها بدون طبع لا قيمة لها، طبع بدون معرفة لا قيمة لها. أخطرت في ذلك لأن كل الذي سأقوله أنا الآن بأنتقل إلى الاستفهام حين لا يراد به معناه الحقيقي. القاعدة الأولى أن المقصود بالهمزة هو ما يليها ثابتة معي، تزول الراسيات ولا تزول. القاعدة الإيه؟ ليه؟ ها ها ها ها ثابتة ها ها تزول ها الراسيات ها ها وهي لا تزول. تزول الراسيات وهي لا تزول. أما ألوان المعاني التي تفيدها الهمزة فذلك يرجع إلى السياق والمقام وأشياء أخرى يلحظها القارئ. طيب، في فقرة 106 في فقرة إيه؟ ها أقرأها لك كده ولا؟ فيما ذكرنا أنه إيه؟ اللي هو ايه؟ انت هذا بآلهتنا يا ابراهيم. تنبه جدا لان العلم ده يقظة كما قلت. سبب التخلف ان اليقظة طمسة وغلبها الدجل والبعبعة والجعجعة والكذب على كل مسرح من مسارح حياتنا. مشكلة اليقظة غابت وطمست تحت الجعجعة والبعبعة والدجل والتدليس الذي يملأ حياتنا السياسية الثقافية إلى آخره. أنا بقول كذا ليه؟ لأن أنا أمام شيء محتاج لنرعى إدراسا للعبارة. فيما ذكرنا اللي هو ايه؟ انت فعلت. واحنا قلنا ان الهمزه هنا مربها الايه؟ عظيم. هو هنا يقول ايه؟ تقرير بفعل وبعدين ها طب يا سيدي ايه بقى الموضوع اللي انت بتكبره في المساله دي؟ ايه الشيء العظيم في هذه المساله؟ العظيم في هذه المسألة يا أبا جهل أننا كنا نقول الهمزة هنا للتقرير، ومن معاني الهمزة التقرير أو التنكير أو التوبيخ. عبد القادر يقول لك الشاهد الواحد، الشاهد ليه؟ قد يفيد التقرير، الإنكار، التوبيخ. يبقى إذن هذه المعاني قد تجتمع في شاهد واحد، وقد تلتقي في شاهد واحد. هذه المعاني قد تجتمع في شاهد واحد، ومن الغفلة بمكان يسير الله يرضى عنه. شكرا جدا جدا، شكرا لحضرتك، شكرا. ومن الغفلة بمكان شديد أن نختلف وتقول الهمزة هنا للتقرير، ونقول لك لا ده للإنكار. يا سيدي هي لهما معا، أو أن تقول هذه الهمزة للإنكار وأنا أقول لك للتوبيخ. يا سيدي هي هما معا. بعض الكتب الصغيرة التي ربينا عليها بتعد دي دلالات مستقلة، والهمزة هنا ايه؟ للتنكير، لا ده للتقرير. يا سيدي اللي صح ان تقول لهما معا لانهم يقررونه بايه؟ بكسر الاصنام، وينكرون ويوبخونه على فعله. أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ إنكار لأنه كفر، وتوبيخ له على فعله. فكأن دلالات الهمزة متسعة ومفتوحة تتسرب كثيرا ممن في السياق. ومن هنا محتاجة اليقظة التي تستخرج منها هذه الدلالات وهذه الظلال. ودي صعوبة العلم، ودي صعوبة العلم. إذا أردت أن تدمر العلم في أمة هيئ له الدين زيكم كده لا تستطيع أن تستوعبه، لأن العلم محتاج إلى نماذج أخرى. أقول إن دلالة الهمزة متسعة، لأن الهمزة بتتشرب كثيرا مما يجري فيها، وأن اليقظ الهادي هو الذي يستطيع أن يستخرج منها هذه الدلالات وهذه الأطيار. وللمعاني المذكورة في البيان الذي عد الله جلت حكمته النعمة فيه علما، النعمة في الخلق، في قوله جل شأنه الرحمن خلق الإنسان فجعل الأعمال، وهكذا وهكذا. طيب ايه؟ وهو ان يكون الانكار ان يكون الفاعل قد كان مصدرا، ومثال قوله تعالى اتاصفاكم من الجليل واتخذت من الملائكه. ايضا المشكله، انا مشكلتي ان احساسي بأن المعرفة محتاجة لفرط ذكاء ليجعلني أترك الدرس وأهاجمكم لأنكم أهملتم أنفسكم، أهملتم أنفسكم. إيه طب وليه؟ قلت هنا معنى تام، معنى رفيع جدا. بيقول لك الإنكار ده، الإنكار حسة اليقظ يصل إلى أنه أحيانا يكون الإنكار بفعل قد كان، وأنت تنكر لما كان، يعني الحدث وقع، أكفرت بالذي خلقك من تراب، أتعبدون ما تنحتون؟ الحدث وقع، ها الحدث ايه؟ وأنت تنكر. طب تنكر ايه؟ مدام الكلام عن النفس، مدام وقع يبقى انت تنكر ايه؟ ها ها ها الوقوع ده وقع. ها شوف انت بقى اختبر ذكاك هتلاقيك تجر تجر. انت فين وقع بتنكر ايه؟ ما وقع. هتنكر وقوع ايه؟ ده وقع. بتنكر ما كان ينبغي ان يقع. بتنكر ايه؟ الضر. انكار الفعل الواقع منصب على الانبغاء. اكفرت بالذي خلقك من تراب. الكفر وقع. ما الانكار ايه؟ احنا بنقول هم الانكار والانكار معناه النفس. الى اي شيء يتجه الانكار يا طلاب العربيه؟ الى اي شيء يتجه الانكار ما دام الفعل قد وقع؟ الى الانبغاء. ما كان ينبغي ان يقع. اكفرت ما كان ينبغي ان يقع. اتعبدون ما تنحتون؟ ما كان ينبغي ان تعبدوا ما تنحتون. هذا قسم من اقسام الانكار. وقد يكون الانكار بمعنى انه لم يكون، انه ايه؟ مش وقع وما كان ينبغي ان يقع، لا لن يقع. افاصفاكم ربكم بالبنين؟ هو اصطفاء ربنا لنا بالبنين واتخاذه من الملائكة إناث كان ولا لم يكن؟ لم يكن. أكفرت بالذي خلق؟ الكفر كان ولا لم يكن؟ كان. هذا هو الفرق بين القسمين، هذا هو الفرق بين القسمين. إنكار التكذيب. ايوه هو يعني الله يسهلنا ويسهله بيبقى لا شك، لا شك انه بيبقى. ها؟ لان انتم ما خطبتوش الى هذا، وده راجل تحت التجاره وداخل كده بالزوفه كده بالغصب كده، داخل في غير اهله وفي غير داره، وانت ضربته في الازهر سنوات الازهر. ايه الفرق بينه؟ ده اسمه انكار. ها؟ انكار ايه؟ توبيخي. وده انكار تكذيب. افاصفاكم ربكم بالبنين؟ يعني لن يكون. شوف اذا وضعت كلمة لن يكون واستقام المعنى يبقى تكذيب. وإذا لم يستقم المعنى أكفرت لم يكون، لا يستقم المعنى يبقى إنكار. إنكار إيه؟ توبيخ. إنكار توبيخ. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. دي آية الله تجعلك تشهد أنه كلام الله. أصطفى البنات على البنين، ها ها، أصطفى البنات على البنين، توبيخ ولا تكذيبي؟ تكذيبي. طب ولو قلت توبيخي يبقى خرجت من الملة. شفت ازاي يعني التوبيخ معناها ما أصطفى البنات على البنين، ها، ما أصطفى البنات على ليه، وذلك لم يكن. ولذلك المسألة في غاية الحذر، المسألة في غاية الحذر. ولذلك لا يجوز أن تدخل على القرآن إلا علما حرر لفهم القرآن. لا يجوز إيه؟ ها؟ أن تدخل لفهم القرآن، وإلا هلكت وأهلكت، وإلا هلكت وأهلكت. لأن شفت ازاي؟ لو قلت لي ان اصطفى البنات انكار توبيخي يكنت خرجت من المله، يعني يعذرك الله بالجهل. والا لو لم يعذرك بالسهو والغفله يقول لماذا؟ لان معناه انه اصطفى البنات على البنين. والله يقول ان ذلك لن يكون، لان الله غني عن البنات وعن البنين، غني عن العالمين. اصطفى البنات على البنين عظيم جدا. ايوه ها، ما مش واضح تكذيب او تكذيب ولا تكذيب ولا ايوه جهل العظيم. بس خلاص بقى طول بالك طول بالك طول بالك. لا يسعدني شيء في الدنيا كما يسعدني ان انا اجد شباب محب للعلم وأقرأ عليه العلم. ولا يضايقني شيء في الدنيا أن أجد شباب ضائع، لأن أنا حين ترى عيني شبابا ضائعا فقد رأت عيني بلدا ضائعا. حين ترى عيني شبابا ضائعا، فمش أنا بأرى شباب ضائع، أنا بأرى وطنا ضيع. وأنت بقول لك الكلام ده عشان يوم أن تكون أستاذ تشعر هذه المعاني، يوم أن يكون التلامذة اللي أمامك مهدمين يبقوا مش هم تلامذة مهدمين، أنت أمامك وطن مهدم. لأن الوطن هو ناس، هو رجال، هو شباب، وانت اذا احييتهم فانت تحيي تراب ارضك وتحيي مستقبل بلدك. هذا الاساس اللي احنا ماشيين عليه. هكذا ربنا ولا بلد ربك، انك انت اذا احييت نفوس طلابك فانت تحيي وطنك، تحيي ترابك، تنفع عن انت بقولك. لان الناس في زماننا من عذبت ومن غلب سلف، كما قالت الخنساء في الزمن القديم، من ايه؟ من غلب من عذب، ومن ايه؟ اذا لم تكن جسما اخرجت الذئاب. كان كلاما فيا ضيعه وطن ولاتهم غفلون وشبابه ضائع. اخطر طريق لكده المساله مش بالبعبعه، الاوتار مش بالبعبعه والكلام الكاتب الذي يقال هنا وهناك، لا، تبنى بالعلم وبالدرس وبتكوين رجال، تكون شباب، تكون علماء، تكون عقول، ما تبنيش بالبعبعه اللي هناك دي. بعض الناس دي اللي على الدين دي لا قيمة لها. من يومين ما كنت سنكم وانا بسمع هذه البعض والبلاد الى الخلف دول، من يومين ما كنت سنكم ونبت في هذا المبنى كان اتحاد قومي زمان ولا شفته، اتحاد اشتراكي ولا شفته، وحزب كذا والى ان حال الان الى ولا تبنى الاوطان بالبعض، انما تبنى في قاعده كمان. دي معاني اساسيه لابد ان تكون عندك عشان تعرف تربي. انا مش بحصدك كلمتين عشان تاكل بهم خبز، ده مش عمل، مش عمل العلماء ولا يلتمس الجامعه. في صناعه عقول، في صناعه اجيال، في صناعه رجال، غير الكلام ده كنت لن تهمني. لما انا ايه يا ولد، يا ولد يا شوف يا ولد يا ضلالي، ربنا قال ايه؟ لم تعظون قوما؟ ها الله مهل، قالوا الى ربكم. بس انا دار ان ابرئ ذمتي لم تسال بين يدينا، ما فيش اكثر من هذا. طب انا بهرب، صدقوني انا بهرب من مساله مهمه جدا جدا. ها ها انا بهرب من ايه؟ من مسألة مهمة جدا في العلم، لأن أصل حكاية إن أنا أقول لكم الكلام ده هتفضلوا تفهموني، بس لما هشرح المسألة مش هتفهموني. إيه المسألة الصعبة اللي بهرب منها؟ لما تسأل وتقول ما دام الهمزة للإنكار في السفر والمعنى لم يستطع أو لم يكن ذلك، أو المعنى إيه؟ لم يكن إيه؟ قل الإنكار في الصفا معناه لم يكن ذلك. كتبت ايه؟ فما الفرق بين لم يكن ذلك وما جاءت عليه الآية؟ وده سؤال امتحان، ده سؤال امتحان 100%. فما الفرق بين لم يكن ذلك؟ بمعنى آخر، ما الفرق بين الإنكار بحرف الإنكار الذي وحف النفس؟ الإنكار معناه النفس، الإنكار معناه النفس. فما الفرق بين الإنكار بحرف الإنكار؟ وإيه كمان؟ وإيه؟ وإنكار بإيه؟ بالتفاح. فيكم خير، فيكم خير. أصل المشكلة التي لا تعرفونها، التي لا تعرفونها. كان بيجيني أنا بعض الشباب ويريدون ويقولون لي عاوزين لقاء أسبوعي علشان تتعلمني، فقلت هم يعني أعضاء تدريب معيدين وكلام زي كده، فقلت لهم عبارة: اصدقوا الله في طلب العلم يفتح الله لكم أبوابه. لا زيد ولا عبيد. ها ها ها انا قلت ايه ولا اصدق الله؟ ها اعمل ايه؟ مش عاوز كلام، مش عاوز كلام. مدوا ايديكم الى الله يمد يده اليكم، مش عاوز كلام، مش عاوز كلام. فانت انتهت فرصه الومضه التي لا تزال فيه من الحياه والحيويه وحب الخير وحب العلم، واجتهد واسبق الله في الطلب يفتح الله لك الابواب. لا حول ولا قوه الا بحولك وقوتك، ليس لنا من الامر شيء، ان الامر كله لله. ولو شاء الله ما زكى منكم من احد ابدا، ولكن الله يزكي من يشاء. طيب قد احتال للمسألة، ما الفرق بين الإنكار؟ قلنا إن الإنكار معناه النفس، وأن أصطفى البنات معناه لم يكن ذلك. فما الفرق بين النفس بحرف النفس والنفس بهمزة الاستفهام؟ سؤال. أيوة محتاج إلى الرجوع إلى الطبق، محتاج إلى إيه؟ إلى الرجوع إلى الطبق. الفرق بين أن أقول لك أنا لم أقل ذلك وأن أقول لك أتراني قلت ذلك. ها فرق بين أن أقول لك اكتب أنا لم أقل ذلك وأن أقول لك أتراني قلت ذلك. أيوة حكيت أنا لم أقل ذلك أنا دعيت دعوة قاتلة للتجربة قرار أنا لم أقل ذلك أنا دعيت دعوة قابلة لأن تكون صوابا وأن تكون خطأ. إنما أتراني قلت ذلك أنا لم أدعي شيئا إنما أقول لك عد إلى نفسك وما تعرفه عني هل تراني ممن يقول ذلك وستجيب أنت بالقطع أنك لست ممن يقول ذلك. اسمع يا رب وإذا النفي هنا ليس من المتكلم إلى المخاطب وإنما من الله وهذا أعظم. يعني أجعلك أنت الذي تقر بالحقيقة التي أريدها. يعني أنا حأضرب مثلا حأضرب مثلا أنا قلت للشيخ البيلساوي وأنا يعني أعتقد فيه خلاف ما قلت ها أعتقد فيه أو أظن فيه خلاف ما قلت قلت له بتجد الدجالي أنت جايب إيه؟ يقول الشيخ البيلساوي يقول لي إيه؟ أنا لست شيخ الدجالي. أقول لا أنت شيخ الدجالي أنا لست شيخ الدجالي ما تنازع. إنما البيلساوي قال لي أتراني كما أقول انت فاهم كلامي ها؟ لو قال ها؟ أتظنني كما قلت؟ يبقى معناها بكل عد نفسك وابحث عن البرهان الذي يقنعك إن رأيت برهانا يؤكد أنني شيخ الدجالين فقط أنا شيخ الدجالين ولكن أنا متأكد أنك تجد من البراهين ما يجعلك لك. وهذا هو السر في تأثير وتفوق وبلاغة أسلوب الإنكار عن طريق الهم عن طريق الهم. أنا الممرور قلت يقول إيه أيقتلني والمشرقي مضاجعي هو يريد أن يقول لن يقتلني ها يريد أن يقول إيه ولكن شتان ما بين قوله لن يقتلني وقوله أكبر. لماذا ما معنى الهمزة في قول امرئ القيس يقتلني وماذا لو قال لن يقتلني وماذا لو قال شتان ما بينهما لو قال لم يقتلني يمكن ان انازعه في هذا الخبر. انما حين يقول ايقتلني يقول لي انظر الى حالك والمشرفي هو السيف المنسوب الى مشارف الشعب مضاجعي وحربتي رجلي مسنونة زرق كانياب أرواعي هل ممكن أن يقتلني وأنا على ذي الحالة؟ زي ما يقول إيه هل يمكن أن أخون أمتي وقد عرضت حياتي يوم ابتداء لها؟ ما يقولش لن أخون أمتي وقد عرضت حياتي في يوم ابتداء لها أيمكن أن أخون أمتي وقد عرضت حياتي يوما ابتداء لها؟ شوف الكلام ما اسلوب اخر تماما. اسلوب ايه اخر؟ ما عنديش اكثر من هذا. تفهم او ما تفهمش ده لا الله غالب. ايوه لا ما هو لما زدت الفرد خاصه لما جت يقول مش هتجد ابدا. يقول لي ايوه الذي كان ها اللي جاب عنه ايه ما هو ده اللي لك انت. لان لم يقبلني هو انكار ده لم يقتلني انكار ها بحرف الانكار بحرف الانكار ولا يقتلني بالاستفهام. والانكار بالاستفهام يطلق والانكار بالاستفهام يعني ان يعود المخاطب الى نفسه وان ينظر في المعنى وأن يتدبر وأن حتى ينتهي إلى النفس إلى النفس حتى ينتهي إلى النفس. أفأصدقكم وربكم بالبنين يا أخي إيه لو قال ما أصدقكم ما أصدقه فالإجابة بين يا ولد ها يا ولد يا أخي يا ولد أنا بتكلم في المطلعه ضرب شجع بين ما أصدقه وأصدقه لأن أفا أصدقه كأن الحق يقول يعني طيبوا إلى عز الربوبية وإلى عز الألوهية وأنه سبحانه له من تبارك وهو الأصل وأنه سبحانه له ما في السماوات وما في الأرض وأنه سبحانه غير عن العالمين. إذا كان كذلك فهل يعقل أن يختار البنات ولا أصدق بالذي من كان هذا الشأن؟ فهمت يا ولد؟ ها من ايه؟ من كان الشأن أن له من السماوات والأرض من شأن أن له رسول عن العالمين من شأن أن الكل في قبضته أن يعقل أن يفصل بينكم ويستقيكم بالبنين ويأخذ هو الناس. هذا غير معقول. يبقى كان الاستفهام بيقنع بالبرهان ان ذلك لا يكون. يبقى كان الانكار ايه بالاستفهام يقنع بالبرهان ان ذلك لا يكون. دايما اخر ما باختم به المحاضره مساله دقيقه جدا جدا. العلم كده هعمل ايه انا هعمل ايه العلم كده العلم كده وايه اللي خرب جامعاتنا؟ تخريب التعليم ما قبل الجامعه. تخريب جعل الجامعات هيكل لا قيمة لها. ليه؟ لأن الجامعة طالب مش أستاذ. الجامعة طالب أولا وأستاذ ثانيا. طيب عظيم جدا. طيب قول يا سيدي خلص قول على الشيء الصعب. أنا قلت في هذه المحاضرة أن المقصود بالهمزة هو وأن هذه قاعدة تزول ليه الراسيات ولا تزول. عظيم عظيم. استثني من زوال الراسيات ها طور محدودة. أنا قلت ليه المقصود بالهمزة هو وأن هذه قاعدة تزول الراسيات ولا تزول. أحفظ يرفضوا الكلام ده لأنه مما جرت به ألسنة العلماء الأجلاء. جاء الكلام على خلاف هذا في أشياء لها ضابط، لها ضابط. إذا كان اكتب لك، إذا كان الفعل فعلا لا يكون إلا من فاعل واحد، إذا كان إيه؟ فلك أن تدخل همزة الإنكار على الفاعل وأنت تريد إنكار الفعل. أنا قلت إذا أردت أن تنكر الفعل فأدخل الهمزة على الفعل، أردت أن تنكر الفاعل فأدخل الهمزة على الفاعل، أردت أن تنكر المفعول فأدخل الهمزة على المفعول، وخلاف هذا ليس من كلام العرب. الحالة اللي بقول تاني المستثناء من هذا المعنى أنه أن يكون الفعل ليس له، وأنت تريد إنكار الفعل، في هذه الحالة يجوز أن تنكر الفعل، تدخل الهمزة على الفاعل وأنت تريد إنكار الفعل، وأنت تريد إنكار ليش؟ كقوله تعالى قل الله أذن لكم أم أرويتكم. الإذن في الآية معناه الإذن بالحل والحرمة، معناه إيه؟ الإذن في الآية معناه الإذن بالحل والحرمة. أيوة نعم، لأن حلاله حرام، لأن حلاله حرام، والذي يحدد الحلال والحرام واحد. فالكلام والذي ايه؟ واحد واحد. والمقصود بالآية إنكار الإذن، والمقصود بالآية إنكار الإذن، ولكن همزة الإنكار دخلت على الفاعل، لأن إنكار الفاعل الله ده الكلام، ده الكلام، لأن إنكار الفاعل الذي ليس للفعل فاعل سوى إنكار الفاعل. أعيشها مرة ثانية لأن هي القاعدة الذهبية الجليلة. لأن إنكار الفاعل الذي ليس للفعل فاعل سوى إنكار بدليل، إنكار الفعل ببرهان بدليل، يعني الإذن لم يقع بدليل أنه لم يكن من الله، ولا يكون الإذن إلا منه، وما دام لم يأذن ولذلك الله أذن لكم أن لم من أأذن الله لكم. قل ما الفرق بين الله أذن لكم وأذن الله لكم؟ الله أذن لكم تفيد معنى ها. معنى ايه؟ انكار ايه؟ انكار ايه؟ الجهر الاذن بدليل انه لم يكن من الله، وهو اذا كان لا يكون الا لم يتخذ قرار لهذا الشأن مثلا، لأن لو اتخذ قرار لا يصلح لاتخاذ هذا القرار إلا زيد، وزيد لم يتخذ القرار، يجب أن تأخذ القرار ولا لم يتخذ، لأن نسيت الفاعل الذي لا أثر. يبقى كنا أنا نفيت بدليل، يقبل نفيت اتخاذ القرار بدليل. أي دليل؟ أن الفاعل الذي لا يتخذ القرار سواه لم يفعل. يقبل كنا الله أذن لكم إنكار للإذن بدليل. ولذلك نسميه بعضهم من أساليب الكناية، وهي أبلغ من التصريح، لأن معنى الله آذن لكم الكناية عن أن الله لم يأذن لكم، الكناية عن إنكار الإذن، كناية عن إنكار الإذن. من تمام المعنى هذا، من تمام المعنى هذا أن يكون الفعل لو وقع لا يقع إلا على مفعول معين. اكتب من تمام هذا المعنى أن يكون الفعل إذا وقع لا يقع إلا على مفعول، وأنا أنكرت المفعول وأنا يبقى إنكاري للمفعول يفيد إيه؟ يفيد إيه؟ ها؟ إنكار الفعل، لأني إذا وقع الفعل لا يقع إلا على هذا المفعول، وأنا أنكرت هذا المفعول. زي مثلا أكان أفي ليل كان ذلك أم في نهار؟ أنا أنكرت الزمن، أنكرت الزمن، والفعل إذا وقع إلا في الزمن، وما دمت أنكرت الزمن أنكرت الوقوع، وقوع الفعل. أفي ليل كان ذلك أم في نهار؟ يبقى أنا بأنتي كان ذلك. أفي ليل كلمت زيدا أم في نهار؟ معناها أني أنت اللي كلمت زيدا. أفي ليل لقيت عمرا أم في نهار؟ معناها أني لا أنت أني لقيت عمرا، لأني أنت الليلة أنت ما يلزم من نفيه نفي الفعل. أنت إيه؟ إنه إيه؟ الزمن يلزم من نفيه نفي الفعل. قلت الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين؟ تحريم اللحم للوقت لا يتصور وقوعه إلا على الذكر أو الأنثى أو الأجنة في البطون. الآية تقول الذكرين، همزة الإنكار دخل على أم الأنثيين أما اشتملت عليه، يبقى إذا أنكرت هذه المفاعيل الثلاثة التي إذا وقع التحريم لا يقع إلا عليها، يبقى يفضي إليه اللغة. اللغة ايه؟ منطق. اللغة تفكير عجيب عجيب. ان العرب الذين كانوا يبولون على اعقابهم كان مستواهم المنطقي وصل الى هذا المستوى من النطق، مستواهم المنطقي وصل الى هذا المستوى من النطق. اللغة عقل. ولذلك أكثر طريق لتدمير عقل الجيل هو تدمير اللغة، لأن اللغة عالم ثاني. اللغة هي الشيء المصحح للفكر الإنسان، اللغة هي التي بها سبب. ولذلك أرسطو كان حكيم لما عرف الإنسان بأنه حيوان ناطق. ها حيوان إيه؟ لأن النطق ده هو الذي يميز، هو الفكر، اللغة فكر. ولذلك الولد اللي قوي في اللغة بيكون قوي في بقية العلوم كلها، لأن اللغة هي الصديقة، هي الملكة الأساسية في تكوين العقل الإنسان. وإنتوا بتوع لغة وهتربوا سلائق الأجيال في اللغة، فالأمر جد وليس بهذا. فهذا شيء مهم. شفت المنطقية بيوم ما الذكرين حرم؟ لا. الأنثيين حرم؟ لا. الأجنة في البطون حرم؟ لا. يبقى ايه النتيجة؟ لم يحرم شيئا. وفكروا في الكلام ده وقبروا اللي بعده وإلى لقاء آخر. وفين الولد صاحبك ده؟ من الولد بتاع القصيدة الشعر ده؟ الولد ده راح فين؟ ما جاش انت؟ ها؟ ده مين دياني؟ خدوا بالك.